حب ولا شر اكتشفت باللي بجوجو متابي لي في ما مشيت هزم دينا وخوتي تابيني اللي بيت النزوم وما لقيت في رجلي شادي لي انت ما فهمتيش هداك مشكل ديالك شغاندي لي مصاري ورقة ملسة بحال دماغ مصاري مصاريف كي خرجونا من عيشة المصاني صحاب المصالح هما اللي كيعطيوك النصائح باش كون معاك صاريح بغيت نبقى نجي لبلاد غسائح ما عندناش معاك كثرة الزواقي لا شينا كندورو في البانز ما ديرش من نقلة الصواب لا خبرتنا دي الموم لايسان مصاري صاري مصاري صاري حيت خاصنا مصاري صاري مصاري صاري باقي في مصاري صاري مصاري صاري تنديرو مصاري صاري حيت خاصنا مصاري صاري باقي كان كابي باقي عار بلونتين غنبقى كاين كي كادومي مورتيل في توب 10 دابا سميتي لاصقة اونتيك صوش بعيد نبيتي واصل بلا ميتين شفتينا جايب ميتين فايتي صحاب ليك مزال لي ميناتشي مصاري صاري مصاري صاري رجم بديلي كاين دريو ونرى كامي بلديو مصاري صاري مصاري صاري كنضرب كنطيح قالي بليو حاط قاو في الاماريو ما عندناش معاك كثرة الزواقي لا شينا كندورو في البانز ما ديرش من نقلة الصواب لا خبرتنا دي الموم لايسان مصاري صاري مصاري صاري حيت خاصنا مصاري صاري مصاري صاري باقي في مصاري صاري مصاري صاري تنديرو مصاري صاري حيت خاصنا مصاري صاري راكستار مجري مدير والو كلو مرايا كيجريو اختار مشكل يعرفو شنو مخبي وسط جيب الجين دير فين تجيك الحق ديالك كيجيني الضحك وتشيل جيب شي كان سنين لما كانش البنز قولي ليش هنجي هاد العفيدة لوكا بحال جاك مع الكوكا شفت نوبة في دروب عرفت شنو مضعف ملي ضرب دوستا فوقا فوقا دابا شو كي دير شفوكا دابا شو كي كي تشوكا ودابا هاد القاني بين دروب كان دور جيب موكا